قلها هو ما إليه هداك. لعل أقلها هو ما إليه هداك. لله لعل أقلها هو ما إليه هداك. فإذا رأيت النبت في الصحراء يربو وحده فاسأله من أرباك. فإذا رأيت النبت في الصحراء يربو وحده فاسأله من أرباك. وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأله من أسراك. فإذا رأيت النبت في الصحراء يربو وحده فاسأله من أرباك. وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأله من أسراك. فاسأل شعاع الشمس يدن فاسأل شعاع الشمس يدن وهي أبعد كل شيء ما الذي أدناك ربا ربا ربا من الهوى خلصت فرغت من الهوى واستقبل القلب الخلي هواك وتركت أنسي بالحياة ولهوها وتركت أنسي بالحياة ولهوها وتركت أنسي بالحياة ولهوها ولقيت كل الأنس في نجواك ونسيت حبي واعتزلت أحبتي ونسيت حبي واعتزلت أحبتي ونسيت حبي واعتزلت أحبتي ونسيت نفسي خوف أن أنسى ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى ذقت الهوى ولم أذق الهوى يا رب حلوا قبل أن أهواك ذقت الهوى ولم أذق الهوى يا رب حلوا قبل أن أهواك يا وقابلا للتوب يا وقابلا للتوب قلب تائب ناجاك قلب تائب ناجاك لك يا يا يا يا غافر الذنب العظيم. وقابلا قلب تائب ناجاك، قلب تائب ناجاك، قلب تائب ناجاك. رباه أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هواك وتركت أنسي بالحياة ولهوها ولقيت كل الأنس في نجواك ونسيت حبي واعتزلت أحبتي ونسيت نفسي خوف أن أنساك ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى يا رب حلوى قبل أن أهواك يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوبة قلب تائب ناجاك. سبحانك سبحانك سبحانك جل جلالك يا لا إله إلا الله لا يا مد تدرك الفوت. يا كاسي العظام تحمم بعد الموت، يا سامع الصوت، يا مدرك الفوت، يا كاسي العظام لحما بعد الموت. من بعد هذا يقول من يحيي العظام؟ من بعد هذا يقول من يحيي العظام؟ من بعد هذا يقول من يحيي العظام؟ يا ذا الجلال والإكرام كرام، سبحانك سبحانك سبحانك أنت الحي الذي لا سبحانك يا عالم الأسرار، يا خبيرا بما خلف الأفكار، يا من لا يغيب عن علمه من هو مستخفٍ بالليل وسارم بالنهار، يا من يغفر ذنوب التائبين قبل استغفار، يا من يدرك الأبصار ولا تدرك الأبصار، سبحانك يا من أوضع الكنوز في بطون القفار وأكد اللؤلؤ الرطب في قلب المحار، يا أياما أودع الكنوز في بطون القطار وأسكن اللؤلؤ الرطب في قلب المحار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار يا مطعم الجنين قبل أن تنبت الأسنان يا رازق الوليد قبل أن تسعى به القدمات يا مطعم الجنين يا مطعم الجنين قبل أن تنبت الأسنان يا رازق الوليد قبل أن تسعى به القدم سبحانك سبحانك سبحانك يا رحيم يا رحمن لا زمان ولا مكان سبحانك سبحانك سبحانك جل جلالك يا من نار رجاء ومنك العفو والجود من الدعاء ومنك الفضل منشود يا من الرجاء ومنك العفو والجود من الدعاء ومنك الفضل منشود منك العطايا بلا حد ولا عدد وجهدنا في أداء الشكر محدود منك العطايا بلا حد ولا عدد وجودنا في أداء الشكر محدود من الرجاء من الرجاء ومنك العفو والجود من الدعاء من الدعاء ومنك الفضل منشود منك العطايا منك العطايا بلا حد ولا عدد وجهدنا في أداء الشكر محدود يسبح البحر بالأمواج خالقه يسبح البحر بالأمواج خالقه في إعظام والتمجيد تسبيحة الروض تسبيحة الروض وتسبيحة العصفور التغريد وتسبيحة العصفور التغريد أنشأت كل بديع الصنع مختلقا كل بديع صنع مختلقا أنشأت كل بديع صنع مختلقا وفيه الحسن مشهود من حبة شجرة من طينة بشرة من حبة شجرة لولاك في غرسه ما أورق العود لولاك في غرسه ما أورق العود من طينة بشرا من حبة شجرا لولاك في غرسه ما أورق العود لولاك في غرسه ما أورق العود يا ليتها صورا أهديتها ثمرا يا ليتها صورا أهديتها ثمرا لها بقدرتك العليا مواعيد لها بقدرتك العليا مواعيد أيدي الخليقة بالإحسان شاهدة لا الفضل يخفى ولا الإحسان مجحول سبحانك سبحانك سبحانك جل جلالك يا